الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الغزوة. غزوة هي رابع الغزوات، إذ الماضي ثلاثة وهذه الرابعة، وهي غزوة صغيرة لكن أحداثها جليلة وعبارة وفوائدها عظيمة، لو أقبل المسلمون عليها يدرسون ويعملون. وهي غزوة حمراء الأسد، حمراء الأسد في طريق مكة على أميال من المدينة. ما هي هذه الغزاة؟ قال: إن من مظاهر الكمال المحمدي في كل جوانب الحياة العسكرية، من مظاهر الكمال المحمدي في كل جوانب الحياة العسكرية والمدنية كذلك على حد سواء، من هذه المظاهر خروج صبيحة الأحد. معركة أحد كانت يوم السبت، يوم الجمعة كان يوم التشاور، القتال يوم السبت، انتهت المعركة في يوم واحد صبيحة الأحد. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا حتى ينتهي إلى حمراء الأسد. الليلة كانت ليلة بكاء وعويل ودموع وآلام، ما من بيت المدينة إلا وسقط منه شهيد. ومع هذا من الغد صباحا قال إعلان عن الحرب والخروج. فعجب في هذا الكمال المحمدي. قال: خروجه صبيحة الأحد لإرهاب الأعداء في الداخل والخارج. أي أعداء في الداخل؟ المنافقون، اليهود، أعداء في الداخل. لو ما خرج قالوا انكسر ابن أبي كبشة، انت ما يأخذ مرة ثانية لقتال، الآن يسلم. لكن خروجه دل على أنه أقوى مما كان وأقدر على خوض المعارك مما سبق. هذه الحكم. العدو في الخارج كذلك ينهزم، من فكروا في أن نكمل البقية الباقية، إن كفر محمد ورجاله في أحد هل ينصر عليهم؟ إذا سمعوا أنه خارج أيضا لقتال أبي سفيان يسقط في أيديهم، ينتهي التفكير بأن يقاتلوا مرة أخرى. هذه المناورات السياسية العسكرية. إذن قال: إنه بعد الهزيمة النكراء التي أصابت المسلمين يوم أمس، أي السبت، ما راعى الناس إلا ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بالخروج لملاحقة أبي سفيان، نمشي وراء ونطارده لملاحقة أبي سفيان. نعم. قال: وما راعى الناس إلا ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بالخروج لملاحقة أبي سفيان ابن حرب وجيشه، وقال: لا يخرج معنا إلا من حضر معنا معركة أمس. لما هذا؟ الذين قعدوا ما خرجوا معنا أمس، ما جرحوا ما أصيبوا ما تعبوا، لن نقبلهم في غزوتنا هذه، نحن في غنى عنهم. المفروض يأخذ الذين جلسوا، أقوياء، ما تعبوا ما جرحوا ما تألموا، نفوسهم حزينة أنهم تخلفوا عن رسول المؤمنين، فهؤلاء أكثر حماس القتال. لكن الحمد تسياتنا الحكمة المحمدية، أنتم لا تحولون، لا إله إلا الله. قال: ولا يخرج معنا إلا من حضر معنا معركة أحد أمس. فخرج المؤمنون ومن بينهم أخوان شقيقان، فكان أخوان جريحان، فكان خفيف الجراح أو الجراحات يحمل أخاه، فإذا تعب وضعه يمشي ساعة ثم يحمله. أخوان جريحان خرجا يحمل أحدهما الثاني وهو مجروح وكلاهما مجروح، لكن من كانت جراحة خفيفة يحمل الثاني. إذا أي يضع يمشي قليلا قليلا ثم يحمله. هذا لولا الإيمان يتم هذا في الخلق بآيات الإيمان وعلاماته. قال ثم يحمل حتى وصل معسكرا، حتى وصل معسكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 8 أميال من المدينة، حيث عسكر صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد. قال واستأذن جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج فأذن له، مع أنه ما خرج. كيف أذن له وقال لا يخرج معنا إلا من خرج؟ له سبب، هو أن جابر لما خرج والده قال لا تخرج، اجلس مع أخواتك 7 أخوات وأنت الكفيل والولي فلا تخرج. فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره. فلما طلب جابر بالخروج قال يا بس أنت وإن لم تخرج أنت إلى الخروج، لكن تأخرت بسبب أنت عرفت الخروج، لكن والدك الشهيد ما أذن لك، قال إلزم أخواتك. وهذه الرحمة المحمدية. قال فخرج فأذن له بعد أن عرف عذره، وهو أن والده الشهيد عبد الله بن عمرو بن حرام لم يأذن له في الخروج إلى أحد، وأوصاه بأخواته 7، إذ لم تطب نفس عبد الله أن يترك 7 بنات ليس معهن رجل واحد. فعرف النبي ذلك وأذن له. قال وما زال النبي صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد معسكر فيها في رجاله حتى مر به معبد الخزاعي، مسافر في طريقه من خزاعة، وخزاعة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أوثق الصلات، معاهدة حلف عجيبة ضد المشركين، وخزاعة مسلمها ومشركها كانت عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موضع سره وثقته، لا تخفي عليه شيئا من الناس في غيابه في اتهامه. فقال معبد وهو يومئذ مشرك يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابه، ناداه باسمه العلم لأنه ما هو بمؤمن ما تأدب، وإلا نزل القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قل يا رسول الله ويا نبي الله، لكنه بحكم أنه مظلم النفس بالشرك والكفر قال يا محمد والله أما والله لقد عز علينا ما أصابك ولوجدنا أن الله عافاك منهم. ثم خرج حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء، واصل مشيه مع عبد الخزاعي حتى أدرك معسكر المشركين بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باتوا ليلتهم وفكروا قالوا بما رجعنا ماذا حققنا من هذه الحملة. إذن قال وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إذ قالوا أصبنا منهم ما أصبنا فكيف نرجع قبل أن نستعصي لهم. قال فلما رأى أبو سفيان معبدا، أبو سفيان شاهد معبد العسكر الخزاعي، قال له ما وراءك يا معبد؟ من أين أتيت وما خلفت وراءك من أهوال أو أحداث؟ ما وراءك يا معبد؟ قال خرج محمد وأصحابه يطالبونهم في جمع لم أرى مثله أبدا. ألمانيا تنهزم، ما هو أبو سفيان. خرج محمد وأصحابه يطلبونكم في جمع لم أرى مثله أبدا. قال فقال أبو سفيان ويحك ما تقول انت، ما لك، ماذا أصابك، ويحك ما تقول. قال والله ما أرى أن ترحل حتى أسرى نواصي الخير، أجل قبل ما ترحل تشاهدون الخلق وخانكم، ما في كلام تباطؤ من الآن، كلام جد. وبالفعل ما تردد أبو سفيان الرحيل إن حلت العزيمة. قال والله ما أرى أن ترحل حتى أرى نواصي الخيل. فقال أبو سفيان فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل شهادتهم أو بقيتهم. قال معبد إني أنهات عن ذلك، إني أنهات عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت من عظمة الجيش المحمدي أن قلت فيهم أبيات من الشعر. قال أبو سفيان وما قلت. معبد هذا، إني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت من قوة الرسول وأصحابه على أن قلت فيهم أبيات من الشعر. وأبيات الشعر على بذاك الزمن المثل. قال أبو سفيان وما قلت في الشعر. قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي إذا سالت الأرض بالجود الأنابلي. هذا شعر في ذلك ما قاله من قبل. كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجود الأبابيل، أي جماعة الخيل طير نبابيل، تردى بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل المعازيل والتعزيل. فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مقبول وهو رسول الله. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذ تغمطت البطحاء بالخيول. إني نذير لأهل البتل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، يعني البتل قريش، من جيش أحمد لا وحش لا وقت تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال فأوقع هذا الشعر في نفس أبي سفيان هزيمة. وقعت الهزيمة الآن. وذكر كذلك رأي صفوان ابن أمية إذ سبق أن كفه عن الرجوع. صفوان أمية حاول أن يكف أبا سفيان من رجوع المدينة ما استجاب له. فلما جاء معبد زاد الطين بلع إلى الآن انهزم. قال فأوقع هذا الشعر في نفس أبي سفيان هزيمة. وذكر كذلك رأي صفوان بن أمية إذ سبق أن كفه عن الرجوع إلى المدينة عندما عزم على الرجوع وقال له لا تفعل فإن القوم قد حرنوا وإني أخشى أن يكون لهم قتال غير الذي كان، فارجعوا. قال فرجعوا، ولذا أمر بالرحيل والعودة إلى مكة. من يدبر هذا الملكوت؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. قال وأثناه ذلك، قال وأثناء ذلك مر به ركب من بني عبد القيس فقال لهم أين تريدون؟ قالوا نريد مدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة الطعام نشتريه. قال فهل أنتم مبلغون أن محمدا رسالة أرسلكم بها وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعقاب إذا وافيتموه فأخبرتموه. بلغوا رسالتي ونملأ لكم هذه بالزبيب في الحج المقبل لتوقع كان. قال فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحاب لنستأصل بقيته. هذه رسالة حملها بلغوها محمد أننا عزمنا على أن نعود إليكم لاستيصالكم وأعطاه المكافأة زبيب في سوق عقاب. قال وكان هذا مجرد مناورة من أبي سفيان يريد بها تغطية هزيمته لما سمع من معبد. أراد أن يغطي الهزيمة مناورة. قال ولما وصلت القافلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل تلك الرسالة وبلغوه رسالة أبي سفيان قال حسبي الله ونعم الوكيل. بلغوا رسالة ما هي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وفي هذا نزل قول الله تعالى من سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيهم نزلت قالوها بالفعل لما بلغهم أن أبا سفيان يكر عليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فأنزلها الله آية. وقال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. أهل الدرس يعرفون في إخواننا ما سمعوا بهذا. لما حكم النمرود بقتل إبراهيم واتخذ قرار جماعي لا بد من قتله وكيف نقتله لا بد من طريقة تبدو الرعب في قلوب الشعب حتى لا يتابع أحد، ماذا نصنع؟ إذا اتخذ قرار بأن يوقد نارا 40 يوما والشعب يساهم الصغير والكبير بالحطب حتى كانت المرأة تنذر للآلهة نذرا حزم الحطب. وأخبرنا ذو العلم الرباني أن من تعرفون في بيوتكم إلى الوزغة الخبيثة والله كانت تنفخ على النار تتأجج تغيرا على إبراهيم. فمن وجد الوزغة فليقتلها فإن في قتلها حسنة عظيمة. كانت أمنا عائشة رضي عنها وضعت جريدة نخل في حجرتها وكلما رأت الوزغة قتلتها. وعرف هذا عامة المسلمين في قرانا كنا نعرف هذا. الوزغة هذه الوزغة كانت تنفخ النار لتؤجلها. والمشركون كما قلت لكم أسهم كبير وصغير فلما اشتعلت النار حتى أصبح الطائر لا يمر فوقها بقوتها. ماذا يصنعون؟ كيف يلقون إبراهيم فيها؟ فوسوس لهم الشيطان وأوحى لهم أن يصنعوا منجنيقا أو ما يسمى بالعقال أو بالعقال المقلاع ووضعوه ورموه على 1000 متر. في أثناء مشيه طيرانه من المقلاع إلى النار عرض له جبريل فقال: إبراهيم هل لك حاجة؟ باللغة المصرية عاوز خدمة؟ فقال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. ألك حاجة يا إبراهيم؟ يمتحنه. قال: أما إليك فلا، حسبي الله يكفيني الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم وإلا لا؟ هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار. وصدر أمر الله الوكيل الذي قال الخليل: حسبي ويكفيني، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله ما أحرقت ولا أتت على شيء من جسمه ولا ثيابه إلا على الكتاب الذي في رجليه ويديه، أحرقته. وخرج وإن جبينه لتتفصل عرق. قالت العلماء: لو لم يقل الله سلاما لقتلته بالبرد. كوني بردا، لو ما قال وسلاما لكانت أشد من الثلج ويموت بالبرد. لكن وسلاما، بردا وسلاما، احتراس عجيب. هذا كلام الله. وخرج وودعهم. إلى أين يا إبراهيم؟ إني ذاهب إلى ربي سيهديني. فترك البلاد وعدا. وخرج معه ابن عمه لوط ابن هارون وامرأته سارة أيضا، فقط 3. أول هجرة كانت لله في الدنيا بشر، واحفظوها، أخبر بهذا. أول هجرة وقعت في التاريخ البشري هجرة إبراهيم من بابل العراق إلى أرض القدس والشام. رب هب لي من الصالحين. إذن عرفتم الآن هذه الكلمة، قولوها عند الحاجة: حسبي الله ونعم الوكيل. فأول أمرك إلى الله، لا إلى شرطي ولا إلى حاكم ولا إلى جماعة. ما دمت عبد الله وتعيش لله، إن نابك شيء قل حسبي الله ونعم الوكيل، ليكفيك الله عز وجل. قال: وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 4 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. أين أبو سفيان؟ أين رجاله؟ هرب، معبد دوخهم. هذا رجل الإعلام الحقيقي، هاجمهم بالأبيات التي أنشدها. قال: وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 4 أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم قفل راجعا إلى المدينة. فظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة ابن أبي العاص، ظفر به مستمر الهلع، وبأبي عز الجمح أيضا، وقد تخلف عن المشركين نائما. كان في المعسكر بسفيان، ولما مشوا من المراحل ويمشوا دائما نام وتركوه. وكان أبو عز قد أسر يوم بدر، واستحم الرسول صلى الله عليه وسلم فرحمه ومن عليه وأطلقه، وعاهدوا ألا يقف موقفا ضده، وخان. أسر في بدر، واستحم النبي أن يعفو عنه فأطلقه، وأخذ عليه عهدا ألا تقف ضدنا، ألا يارك الله تقف ضدنا مع الأعداء. وافق على هذا ولا لا؟ وما جاء به إذن ليقاتل في أحد؟ خان العهد ولا لا؟ إذن يجب أن يقتل هذا ولا يحمر ثانيا. قال: وكان أبو عزة قد أسر يوم بدين واسترحم النبي صلى الله عليه وسلم فرحمه فمن عليه وعاهده ألا يقف موقفا ضده، وخان وجاء مع المشركين إلى أحد، فلذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل، يستحق ولا لا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كم من مرة لدغنا من اليهود أيها العرب والمسلمون؟ هذه قاعدة، من قعدها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأن المؤمن حي ذو وعي بصيرة ثقة ولاية ربانية، كيف يلدغ من هذا الجحر مرة ويجيج يرجع مرة ثانية؟ هذا ما هو ولي الله. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، احفظوا هذه أو ما هي بشيء. ممكن استعملت أوروبا لكن ما ينسبونها لرسولتنا من الغير والحزن والكرب، ينسبونها إلى كافر من كفارهم. ما سمعتم بها يا من قراتم الإنجليزية والفرنسية؟ ما يمكن ينسونها أبدا، يستعملونها، لكن لا تنسب إلى الإسلام ورسوله. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لسقمته وذكائه وولايته لربه. قال: وأما معاوية فهو الذي مثل بحمزة في أحد. هذا معاوية ابن من؟ معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص، ما هو معاوية بن أبي سفيان، خفت أن تفهموا على هذا معاوية آخر. هذا مثل بحمزة في أحد فقطع أنفه، قطع أنف حمزة رضي الله عنه. قال: فقد ضل الطريق ذات وجنام حتى فاته الركب وضاع في الطريق، خلف لأمر ما فهو سائر عفوا عليه، ساقه الله. فقد ضل الطريق فأتي فأتى دار عثمان وقد استشفع بعثمان، جاء المدينة ولجأ إلى عثمان رضي الله عنه لقرابة بينهم، واستشفع بعثمان فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه، على أنه لو وجده بعد ثلاثة أيام ليقتلنه. سمعتم؟ قبل شفاعة عثمان، لكن ما يبقى عندنا، لو نعثر عليه بعد ثلاثة أيام يقتل، لأنه لا خير فيه ولا يؤمن، ممكن يغتال بعض الصحابة. قال: فجهزه عثمان، يعني الطعام، فجهز عثمان لقرابته وقال: ارتحل، انزل. فارتحل فأخطأ الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل من حمراء الأسد، وقال لأصحابه: إن معاوية أصبح قريبا، ولو يبعد ولم يبعد فاطلبوه. فطلبه زيد بن حارثة وعمر بن ياسر فوجداه فقتله إلى جهنم وبئس المصير. فهمتم هذه ولا لا؟ لأن لجأ إلى عثمان وهرب، والرسول كان في المدينة قبل أن يخرج، لكن الرسول اشترط عليه أن لا يبقى. إذن فلما كان الرسول عائد من حمراء إلى أسد، هي 8 كيلو تأكله كما علمتم، قال لأصحابي: إن معاوية أصبح قريبا منكم بالوحي الإلهي ولم يبعد فاطلبوه. فطلبه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر رضي الله عنه فوجداه فقتله بأمر رسول الله. هذا الذي مثل بحمزة. قال: وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا، ما لقي حرب ولا قتال، وأرهب بذلك العدو المنافق في الداخل الذين بالأمس رجعوا ولا لا، صدورهم تتغير فبات فرحون بالهزيمة، فخروج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يوقف الموقف أنهم ترتع قلوبهم. قال قد نعم، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا، وأرهب بذلك العدو المنافق في الداخل والمشركين في الخارج، فصلى الله عليه وسلم ما أعظم حكمته وأجل سياسته وأكمل صبره صلى الله عليه وسلم. إيه والله، معاشر المستمعين أو المستمعات لهذه المقطوعة نتائج وعبر سعادتنا ننظر إليها. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطرة نتائج وعبرا نوجدها في الآتي: أولا، بيان مظاهر الكمال المحمدي من شجاعة وصبر وتحمل وحسن سياسة وكمال تدبير، هذا تجلى في هذه الغزاة، بيان مظاهر الكمال المحمدي من شجاعة وصبر وتحمل وحسن سيادة وكمال تدبير. اي والله. ثانيا، بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله ورسوله، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، من سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله والرسول، وهذا ظاهر، ما خرج الأخ يحمل أخاه والله ما تخلف أحد حتى جاب المعذول له في البقاء استأذن وخرج، خرج إلى من؟ إلى جيش أضعاف جيشهم وهم جرحى مكسورين، ولكن خرجوا لقتال العدو. ثالثا، تأثير الدعاية في نفوس غير الصابرين، ولذا كان خطأ الدعاية عظيما ووجب اتقاؤه. تأثير الدعاية في النفوس، نفوس غير الصابرين، أثر في جيش معاوية ولا لا؟ ماذا فعل به معبد؟ هزمه بالدعاية، وما زالت الدعاية تفعل العجب إلى الآن. فلهذا الرشداء والحكماء في ديارهم ما يسمحون للألغاط وكلام الصحف وغيرها أبدا حتى لا تؤثر على الشعب. أضرب لكم مثلا صيني ولا لا، لما اهتزت الدنيا وقامت وقعدت وخاصة إذاعات العرب والمسلمين وصحفهم، أمريكا وصلوا إلى القمر، روسيا الآن في القمر، سمعت أنتم كنتم أحداث يوم إذاعات العرب كأن ذاك الروسي هو محمد، ونحن نقول حرام هذا وعيب، تتبجحون تتمدحون بانتصارات أعدائكم، أين يذهب عقولكم يا عرب؟ أخفوا هذا وتجاهلوا وقولوا ما كان ولن يكون إبقاء على روح أممكم وشعوبكم. لكن حيوانات، مجلة صينية قرأتها بلساني ونظرت بعيني، ادعت أن هذه سرية وكذبة بين الدولتين العظميين للتمويه على البشرية واستغلالها وإذلالها. ما طلعوا ولا عرفوا القمر أبدا، مناورات في الجبال تمت، أفلام سينمائية. ماذا تقولون؟ حفاظا على شعبها، حتى لا يذوب وينهزم من القوتين العظميين روسيا وامريكا. عرفتم هذا ولا لا؟ وكان ما ارادوا واعلن الطيار الامريكي اننا كذبنا والله ما طلعنا. وما استطاعت امريكا ولا روسيا تكذب ايضا ثلاثه. ونحن طالعوا القمر قلنا لما القمر رسوله تجاوز 7 طباق وانكرتم وكذبتم ما قلنا شيء. والشاهد عندنا تاثير الدعايه في نفوس من غير الصادقين. ولذا كان خطا الدعايه عظيما. وفي القران الكريم من سوره النساء ايضا لا يحل للمواطن يتكلم على جيشنا وانتصارة والهزائم ويردوه الى المسؤولين. من يذكر هذه الايه؟ اين القانون؟ لعلمه الذين يستنبطون لولا ارفع صوتك إيه قبل فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولردوه إلى الرسول وإلى الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بمجرد ما يظهر شيء يذيعونه بين الناس للفتنة. ما يحل لنا هذا في ديارنا العامة. أمور هذه تمشي سرية هزيمة أو انتصار. لكن أين نحن؟ قال رابعا تقرير مبدأ المؤمن لا يلبغ من جحر واحد مرتين. خامسا مشروعية الشفاعة في غير الحدود الشرعية. عثمان شفع وإلى ما شفع وأجاز الرسول شفاعته في غير حد. أما شخص زنى أو قتل تشفع فيه الليال لا يقتل لها. الشفاعة تجوز في المال في كذا أما في الحدود لا شفاعة. مشروعية الشفاعة في غير الحدود الشرعية. وهنا تسمعون ما يجري في البوسنة والهرزك وأن قوات المتحدة مهزومة وتتمالى معهم وإخواننا يتصدون للبلاء والعذاب. ماذا نصنع؟ قلت لو يقوم أحد الكتاب والعلماء وأصحاب المراتب العالية لما ما نقول لأوروبا وأمريكا فشلتم في إنقاذ هؤلاء البشر، نحن أحق منكم بإنقاذهم. وفتحت تركيا بابها لأنها هي الجسر إلى تلك الديار، وأصبح كل يوم كل صباح تنزل بها كتيبة من ماليزيا إلى موريتانيا 40 دولة إسلامية كل يوم 5000 مدججة بالسلاح تنزل بتركيا وتمشي 10 أيام يصفون حسابها الصرف نهائيا ويقول أنقذنا البشرية. ما دمتم عزيزتم أنتم عن إنقاذ البشر نحن أحق بهذا، نحن أصحاب رسالة، نحن المسلمون. لا تبع سراية لا إلى الله إلى أنامكم ولا يكلفهم شيئا، فقط نحتاج إلى رجل علم وبصير رسية. ما عزلت أمريكا بريطانيا فرنسا هزمت بيوتهم قالوا ما استطاعوا واتركوهم، نحن أحق بهذا. ولن نتجاوز حدود بلادنا البوسنة والهرسك كل صباح 5000 مدججة بالسلاح في مدة شهر تبقى الصرف تتكلم تتراطع. لماذا ما نفعل هذا؟ الله ما يوفقنا لأننا لسنا بأوليائه، أعلنا الحرب عليه، فلهذا لا يهدينا الله. لو رجعنا وتوبنا إليه لهدانا وهو الهادي لعباده الصالحين. فلهذا من أيسر ما يكون سياسيا ما يقولون الإسلام لا لا لا لا عزيزة بريطانيا وفرنسا وإلا لا وما استطاع القوم الصرف وانهزموا أنت وعربوا. إذن انظر إلى أهل الحق في الدنيا اتركوه والله ما يملي شهر كل صباح 5000 مدجلة بسلاحها 30 في الخمسة كم 150 ما يبقى صرف السياف عراقه ويعودون الصياف لما ما نفعل لأن الله ما واليناه ما ولانا فلم يهدينا فإلى الله البكاء والشكوى وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.